أهلا بكم في برنامج الإقراء في المسجد الحرام. نحن اليوم مع تاسع القراء العشرة، الإمام يعقوب الحضرمي، يعقوب ابن إسحاق ابن زيد ابن عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي البصري، كنيته أبو محمد. كان إماما كبيرا، ثقة، عالما، صالحا، دينا. انتهت إليه رئاسة الإقراء والقراءة بعد أبي عمرو البصري. كان إمام جامع البصرة سنين عددا. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القراءات وعلل القراءات ومذاهبها. إمام في النحو، روى الناس الحروف عنه في القرآن الكريم، ورووا عنه الحديث النبوي، أخذوا عنه الفقه. قال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني: ائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو البصري، أكثرهم على مذهبه. أخذ القراءة على أبي المنذر سلام ابن سليمان المزني وشهاب ابن شرنقة وأبي يحيى مهد بن ميمون وأبي الأشعث جعفر ابن حبان العطار، وقراءة هؤلاء يتصل سندها بأبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 500 وله 88 سنة. للإمام يعقوب البصري راويان، أولهما رويس وثانيهما روح. ترى ما هي أبرز الفروقات بين هذين الراويين، وما هي أبرز سمات قراءته؟ سنبدأ في هذه الحلقة المباركة بقراءة الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري. وهذا الإمام من أئمة القراء في البصرة في عصره، وقراءته من ضمن القراءات العشر المتواترة. الإمام ابن الجزري أثبت تواتر قراءته في رسالته منجد المقرئين، تكلم على أسانيدها وأثبت تواتر قراءته. وعندما نظم الإمام ابن الجزري الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر، كان يعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد القراء الثلاثة الذين أثبت تواتر قراءاتهم ثم نظمها في الدرة. والإمام بن الجزري عندما نظم قراءة أو قراءات هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين يتممون القراءات العشر، جعل لكل قارئ أصلا لقراءته، فجعل مثلا قراءة الإمام أبي جعفر المدني أصل قراءته قراءة الإمام نافع في الشاطبية، هكذا جعل أصل قراءة الإمام يعقوب أصل قراءته قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري في الشاطبية، وجعل أصل قراءة خلف العاشر روايته عن الإمام حمزة، أو نقول قراءة الإمام حمزة. فأصل قراءة الإمام يعقوب هي قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري، وذلك لكثرة الموافقات بين القراءتين، ولذلك نجد موافقات كثيرة من حيث الأصول ومن حيث الخلافات الفرشية كذلك. فتجد قراءة هذا الإمام لما أنها تمتاز بكونها قراءة متوسطة، لا تجد مثلا الإشباع في المدود، فالمد المتصل عنده بالتوسط لا إشباع فيها، والمد المنفصل بالقصر. وهكذا نجد هناك ميزات كثيرة لهذه القراءة. أما بالنسبة لراويي هذا الإمام فله راويان من أشهر الرواة، لأن كما نعرف أن كل قارئ له رواة كثيرون، لكن الأئمة القراء اختاروا اثنين من أشهر رواتهم، فاختاروا الإمام رويس المعروف برويس، والإمام روح بن عبد المتوكل، روح بن عبد المؤمن. هؤلاء الاثنان من أشهر رواة الإمام يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، ولا توجد خلافات كثيرة في الحقيقة بين هذين الراويين، وإن كان هناك مواضع يختلفان فيها من حيث القراءة في بعض الأصول وفي بعض الفرشيات، ولكن غالبا يتفقان في الخلافات الأصولية وكذلك في الخلافات الفرشية. ولذلك الإمام ابن الجزري عندما يذكر قراءة هذا الإمام، إن كانت قراءته متوافقة بأصله أي بقراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري في الشاطبية لا يذكرها، وإنما يذكر موضع الخلاف، الموضع من حيث الأصول أو الفرش، يذكر هذا الموضع في نظمه الدرة المضية. أول الرواة الذين رووا قراءة الإمام يعقوب هو رويس بن محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، كنيته أبو عبد الله. كان إماما في القراءة قيما بها، ماهرا ضابطا مشهورا حاذقا. قال عنه الحافظ الداني: هو من أحذق أصحاب يعقوب، توفي بالبصرة سنة 38 و200. ونستمع معكم إلى نموذج لقراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا حسبك بارك الله فيك. قد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة برواية الإمام رويس عن يعقوب الحضرمي، ولاحظنا في هذه التلاوة بعض الخلافات التي نعتبرها تختلف عن رواية الإمام حفص عن عاصم المعروفة لدى عامة الناس. فمثلا مما سمعنا كلمة وما أنسانيه، وهو قرأها بكسر الهاء على خلاف ما يقرأها الإمام حفص مثلا بضم الهاء، فهو قرأ بكسر الهاء لمناسبة ما قبلها من الياء الساكنة. كما أنه حسب رسم المصحف لهذا الإمام الذي المصحف الذي كان عندهم في البصرة، فهناك بعض الخلافات في الرسم في رسم المصحف، فأثبت الياء من كلمة نبغي كما أنه أثبت الياء من كلمة أن تعلمني، ويثبت الياء في مثل هذه الكلمات المنصوص عليها في المصاحف وفي كتب القراءات، ويثبتها من أجل ثبوتها في رسم المصحف العثماني حسب النسخة الموجودة لدى أهل البصرة. أخوكم علي بن محمد علي عسيري، أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم حتى التحقت بقسم القراءات في جامعة أم القرى. ولا شك أن كل طالب في هذا الفن يسعى إلى أن يأخذ هذا العلم مشافهة عن المشايخ وبأسانيد متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال هذا الشرف العظيم. كما أكرمني الله عز وجل بالانضمام في هذا البرنامج المبارك، برنامج الإقراء والإجازة، وهو برنامج فريد بذاته حيث يسر لنا كثير من المصاعب التي قد تواجهنا في البرنامج، حيث يتولى البرنامج التنسيق بين الطالب وشيخه، وبإمكان الطالب أيضا أن يقرأ بالقراءة التي يريدها ويختار الشيخ الذي يريده، وثم حتى يصل الطالب إلى شيخه ويكملان القراءة في وقت وجيز أيضا، وهذا شيء يشكرون عليه فعلا. أيضا مما تميزت به آخر مرحلة في هذا البرنامج أن الإقراء كان مرتبط بالحرم المكي، وهذا شيء عظيم، ما أجملها من لحظات حينما يجتمع الطالب وشيخه في الحرم المكي ويرتلان آيات الله عز وجل، وهذا شرف عظيم. وأيضا نحن بهذا حملنا مسؤولية عظيمة وأمانة لابد أن نؤديها كما أخذناها، وهو نشر هذا العلم وتعليمه للناس حتى يرتبطوا بكتاب الله عز وجل ويكون له أثر على حياتهم في الدنيا. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ثاني الرواة الذين رووا قراءة الإمام يعقوب هو روح ابن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي، كنيته أبو الحسن، كان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورة، من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم أيضا. روى الإمام البخاري عنه في صحيحه عددا من الأحاديث، توفي سنة 40 أو 35 و200، ونستمع إلى أنموذج لقراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك. بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة برواية الإمام روح عن يعقوب الحضرمي. لا شك أن في هذا المقطع الذي قرأه الأخ لا توجد هناك خلافات كثيرة بين هذه الرواية ورواية الإمام حفص، لكن توجد هناك كلمات المختلفة. فمثلا وجدنا أن الأخ وقف على كلمة الرسول بحذف الألف، كما وقف على كلمة السبيل بحذف الألف. فالإمام يعقوب يقف في هاتين الكلمتين، يقف على هاتين الكلمتين بحذف الألف على الأصل. كما أنه قرأ كلمة ساداتنا بالجمع، وساداتنا بالجمع هي جمع سادة، كما أن سادتنا جمع سيد، فساداتنا جمع سادة. أما كلمة لعنا كثيرة فقرأها بحرف الثاء بدل الباء، كما يقرأ الإمام حفص بحرف الباء كبيرة، لكن الإمام يعقوب يقرأ كثيرة بحرف الثاء، وهو من الكثرة أي مرة بعد أخرى، كما أن كلمة كبيرة من الكبر أي أشد اللعن وأعظمه. هذه من الخلافات البارزة. كما أنه قرأ مثلا كلمة الكافرين قرأها بالفتح، بينما يقرأ الراوي الثاني رويس هذه الكلمة وما شابهها يقرأها بالإمالة. معكم أخوكم خليل الرحمن عبد الشكور، وأنا من خريجي جامعة أم القرى، وقد أردت الحصول على إجازة، فنظرت إلى إعلانات موجودة في جامعة أم القرى من برنامج الإقراء والإجازة، ييسر فيها هذا البرنامج الحصول على إجازة من شيخ متقن في وقت قصير. وقد تقدمت لهذا البرنامج وشاركت في عدة مراحل، فالمرحلة الأولى قرأت فيها بقراءة أبي جعفر وقراءة أبي يعقوب، وأما المرحلة الثانية فقرأت بها بقراءة خلف العاشر، ثم جمعت بالقراءات السبع في المرحلة الأخيرة. ثم في المرحلة الأخيرة تميزت هذه المرحلة بأنها أقيمت في أقدس بقعة في المسجد الحرام، مما أضفى على هذا البرنامج روحانية مباركة وجوا عظيما يشعر به القارئ ويشعر به الشيخ. وكانت من فوائد هذا البرنامج حصول الطالب على إجازة في وقت قصير من شيخ متقن، وقد حصلت على الإجازة إجازة من قراءات السبع في مجرد 3 شهور فقط، وكل هذا بإتقان وحرص من الشيخ. وهذا البرنامج قد يسر الله عز وجل له الخير الكثير، فتقدم إليه طلاب كثيرون وأنا من جملة هؤلاء الطلاب، وهو برنامج مبارك وقد زاده كرما وتشريفا أنه أقيم في المسجد الحرام. ثم إن هذا البرنامج قد ختم وصيته لطلابه بأن يحرصوا على إيصال هذه الرسالة، رسالة البرنامج إلى عموم المسلمين، وهذه رسالة أمانة يحملها كل طالب قرأ في هذا البرنامج بأن يوصل كتاب الله عز وجل إلى المسلمين بصورة صحيحة مجازة عن المشايخ الكبار الذين يتصل سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في خلال الحلقات الأخيرة لازلنا ندور في القراءات والقراء الذين انطلقوا من الكوفة ومن البصرة من العراق، وكانت العراق في زمن مضى وربما في زمن اشتهار هذه القراءات كانت بيت العلم، وكانت دار الخلافة، وكانت مجمعا للناس ومجمعا للعلماء يقصدها العلماء من كل أقطار العالم، فانتشرت هذه القراءات. لذلك نلاحظ أن القراء ثلاثة قراء من القراء السبعة، إضافة ليعقوب البصري، لخلاد القارئ العاشر، كلهم من الكوفة أو من العراق عفوا. وهذا يفيد بأن الدور العراق في تلك الفترة كانت مجمعا للعلماء، ومجمعا للقراء. اجتمعوا وأتوا وقصدوا العراق من كل أقطار العالم وأخذوا القراءات عن هؤلاء القراء، ثم انطلقوا إلى كل مكان يعلمون الناس قراءات القرآن. وهذه من القضايا المهمة التي يجب أن نعنى بها، وهو تعزيز انطلاق العلماء بعلمهم وإيصاله إلى الناس في كل مدينة وفي كل قطر، لينتشر هذا القرآن إلى كل مكان. وتلك سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذوا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا بعد ذلك إلى العالم بأسره إلى مختلف أنحاء الجزيرة العربية ليعلموا الناس قراءة القرآن. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.